بلم وعلامة جزمها الياء. لا يا أخي لم يضرب السكون. السكون. طيب لو قال هذا القائل لم يضربوا شور صارت مجزمة ضم، يعني نقول خطأ ولا صواب؟ خطأ. نقول إيش؟ لم يضرب. لم يضرب. لم يضرب هذا الصواب كذا سلامة. طيب ألم هي نعم مثال قولي تعالى ألم نشرح لك. ألم نشرح لك أعرب. ألم حرف أداة جزم. أداة جزم ونشرح. أصبر هي ألم هي لم حرف نفي. نفي استقبال. لا لا بالعكس حرف نفي وجزم. نعم طيب ونشرح فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزم السكون. طيب لكن لاحظوا ان احيانا ما صح ان نكون حرف نفي لان هنا المقصود تقرير الشرح، وعلى هذا فنقول الم حرف نف حرف جزم وقلب بس. طيب واما الامر فبالعكس. ثم قال المؤلف رحمه الله وان بدا الان بالجوازم التي تجزم فعلين. ان مثل إن يقم زيد يقم عمرو. الأول يقم مجزوم والثانية أيضا مجزومة. يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. إن يقم زيد يقم عمرو لا بد من هذا. لو قلت إن يقم زيد يقوم عمرو صار هذا خطأ أو ضعيف. لو قلت إن يقوم زيد يقوم عمرو خطأ. لو قلت إن يقوم زيد يقوم عمرو ها خطأ. إذن إن يقم زيد يقوم عمرو. قال الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا إن تصبك حسنة تسؤهم. إن تصبك حسنة الجواب ها تسؤهم ما قال تسؤهم قال تسؤهم. إذن المثال رحمك الله إن تصبك حسنة تسؤهم هذا المثال. إن الثاني قال من ومن ها إيه نعم وما. ما أيضا من أدوات الجزم التي تجزم فعلي. مثاله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فعل الشرط ما هو؟ تفعل وهو مجزوم بحذف النون. وجواب الشرط يعلمه الله وهو مجزوم بالسكون. طيب لماذا جزم الأول بحذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة والثاني بالسكون لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. من أيضا من أدوات الجزم التي تجزم فعلين من كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعمل فعل الشرط يره جواب الشرط. طيب يعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون. يره مجزوم بحذف الألف لأنه معتل بالألف والفتحة قبل هذين عليه والها مفعول به. طيب مثلها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثلها. طيب ومن وما ومهما. مهما أيضا من أدوات الجزم التي تجزم

يقدم المضاف لك يوم المضاف إليه. لا الفعل ما يضاف أبدا، فعل كبير الرأس ما يطيع يجر أحد. لك جار ومجرور. الله فاعل أحسن. بعده يلا سام. أينما أخذت ما يخرج. جزاك الله خير. اللي بعدك أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم اسم، علشان لأن ذات تكون فعل اسم تكون حرف. اسم نعم تكون فعل مضارع مجزوم حذف الواو. حذف الواو. تكون كأني أنظر إليها، كأني أنظر إليها الآن فيها واو. تكون إذا تكون لا تكون، لو كانت تكون سن تختلف. ها فعل مضارع نعم مجزوم بأي نوع. نعم وعلامة جزم حذف النون. نعم والواو. والواو فاعل. نعم وهي فعل الشرط. طيب يدرككم. يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش؟ مجزوم مجزوم بإيش؟ بأين بأين وعلامة الجزم على أنه جواب الشرط. علامة الجزم سكون. أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان الاسم شرط كلازم يلزم فعلين. نعم أول فعل الشرط ثاني شرط. نعم أيان ما تعدل بها الريح تنزل. ما تعدل فعل مضارع مجزوم بأيان وعلامة جزم السكون. على أنه فعل الشرط وعلامة جزم السكون. نعم بها بها نعم جار ومجرور. بها جار ومجرور. نعم الريح الريح فاعل شيء. نعم الريح فاعل فاعل فاعل ايش؟ لتعدل. نعم طيب مرفوع طيب تعدل بها الريح تنزلي. تنزل نعم تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء. حذف الياء وأصل تنزلي تنزلي. ها وش ما وش ماضي تنزل تنزلي فعل مضارع لا وش ماضي ينزل نزل. طيب وتنزل ماضيها. طيب نزل هو فيها ألف؟ لا فيها ياء؟ فيها واو؟ إذن تنزل فعل مضارع منصوب فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي. ها أين العروض يعني مجزوم بالسكون. بالسكون نعم مقدر على آخره. نعم. ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر. حرك بالكسر أساسا نعم للروض صح يعني نقول عام جزم السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي. الروي آخر البيت يعني عرفت. طيب بعدك أنت وإذا تصبك خصاصة فتحملي.

يلا من خير يعلمه الله الأخ. نعم ما لا ما تقول وما أقول ما تقول وما وأنت قلت بالأول الواو حرف بحسب ما قبلها. اسم إيش؟ اسم إيش؟ هنا نعم نعم الأول نعم فعل مضارع مجزوم مجزوم بإيش بإيش؟ لا إذا قلنا مجزوم بإيش يعني ما هو العامل؟ نعم علامة جزم إيش؟ نعم والواو فاعل لا لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هذه زين من خير جار ومجرور نعم نعم يعلم يعلم فعل مضارع مجزوم بما وعلم الجزم السكون وهو جار وشر احسنت بعده من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام نعم يهن نعم نعم نعم والفاعل فاعل مستتر نعم جوازا او وجوبا اذا صار شوف الجماعه قلنا له اذا كان تقدير هو او هي اذا كان انت او انا او نحن وجوب طيب اذا مستتر جواز من يهن يسهل الهوان عليه يسهل فعل مضارع مسلوم بمن فعل الشرط هم قلنا في الشرط يهن جواب الشرط ها وعلم جزمه وحرك نحن نقول يسهل الهوان حرك بالكسر ليش يسهل الهوان لتغاء الساكنين طيب الهوان شو يا جماعة فاعل يسهل طيب الشاهد قوله من يهن هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بأنه حكيم هو حكيم الشعراء يقول من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام الميت لو جرحته لم يتألم نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ها؟ ما تأثر طيب بعده أنت ها؟ ما هو بنت اللي وراء أي ما هو بنت اللي بعده ما هو كل واحد وأنت ولا غيرك يلا خذ يقول نعطيك مثال من عندنا أن ينجح لا أن تجتهد تنجح أن تجتهد تنجح أن حرف اسم لا لا إن هي اللي حرف والباقي كلها أسماء اسم شرط جار نعم يجري نعم